الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره وسار على سنته إلى يوم الدين وبعد، فهذا هو لقاؤنا الثاني من اللقاءات الشهرية مع إخواننا في مسجد محرز بن خلف بتونس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها لقاءات خير وسداد ورشاد، فيها الفلاح والنور والهداية من الله سبحانه وتعالى. وقد تقرر أن يكون عنوان هذا اللقاء: ولكن كونوا ربانيين. لنتذاكر مع إخواننا أمرا مهما يتعلق بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكيف يكون الإنسان داعيا إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، سالكا للطريق الصحيح في هذا الباب، في تعامله مع المنصوحين سواء كانوا من الولاة أو من العلماء أو كانوا من العامة أو كانوا من المبتدعة أو كانوا من الكفار. وهذه خمسة أصناف من المدعوين، لا يخلو إنسان من المدعوين أن يكون أحدا منها، ولكل مقام مقال كما يقال. والفقيه حق الفقيه، هو الذي يعلم متى يتكلم ومتى يسكت ومتى يصلح له أن يتقدم ومتى يصلح له أن يتأخر بحسب المقام وبحسب الحال. وقبل ذلك ولا شك بحسب ما يكون عنده من العلم الشرعي. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: في مطلع هذه الآية: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يقول سبحانه وتعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. فهو بشر قد آتاه الله سبحانه وتعالى من الكتاب، فينزل عليه كتابا ويعلمه الحكمة ويعطيه النبوة، ثم هو بعد ذلك يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فبين الله سبحانه وتعالى أن البشر إذا أوتوا من الكتاب ومن الحكمة التي هي السنة ومن النبوة ليس لهم أن يدعوا الناس إلى عبادتهم وإلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، بل لهم أن يكونوا ربانيين بما كانوا يعلمون الكتاب وبما كانوا يدرسون. ولذا قال بعد ذلك: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وهذا مرده ومرجعه إلى أن يكون الإنسان عالما بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا جاء تفسير قول الحق تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين، جاء تفسيره عن سلف هذه الأمة وعن جمع من سلف هذه الأمة، فقال غير واحد: كونوا حكماء علماء، كونوا حكماء علماء هم الربانيون. وقال بعضهم: فقهاء علماء. وقال بعضهم: كونوا فقهاء علماء. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الرباني هو الذي يعلم الناس صغير العلم قبل كباره، هو الذي يعلم الناس صغير العلم قبل كباره. ولو نظرت في مدار هذه التعريفات التي ذكرها أهل العلم من سلف هذه الأمة في تعريف العلماء الربانيين، وأنهم هم الذين تعلموا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك كانوا مشتغلين بتعليم الناس صغار العلم قبل كباره، وتعليمهم للحق، وتعليمهم لما يهمهم، وتعليمهم لما يكون فيه صلاحهم في دنياهم وفي أخراهم. وكان الأصل في هؤلاء الدعاء وهؤلاء العلماء أن يعلموا الناس، أن يعلموا الناس توحيد الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، فيبدأ بتوحيد الله سبحانه كما أخبر بذلك ربنا تبارك وتعالى، فهي دعوة الأنبياء، وهكذا ابتدأوا. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالرسل قد جاءوا بتوحيد الله سبحانه والبداءة به قبل كل شيء، قبل غيره من الأمور، وإن كان غيره من الأمور قد يكون مهما، لكن البداءة تكون في الأهم. ولذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، قال له عليه الصلاة والسلام: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. وجاء في الرواية الأخرى: إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذا هو الأصل الأول الذي عليه مدار الدعوة وعليه مقام الدعوة والذي إليه ترجع هذه الدعوة وبها يصلح الحال. ولو نظرت في حال كثير من الدعوات القائمة اليوم وجدت أن كثيرا منها بعيدة عن تعليم الناس التوحيد والبداءة به قبل غيره، ولذا وجدت كثيرا فيها من الخلط والخبط والبعد عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ووجدت فيها الاضطراب والاختلاف والتنافر بين أتباع حتى هذه الدعوات وهذه المناهج. وأما من سار على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه على الطريق الصحيح الذي أمر الله سبحانه وتعالى به وأمر به الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وجدتهم ثابتين في دعوتهم، دعوتهم واحدة من لدن السلف الصالح إلى يومنا هذا، هي دعوة واحدة لا تتبدل ولا تتغير، وإن اختلفت الأقطار واختلفت الأمصار واختلفت الأزمان والأوقات فدعوتهم واحدة، لأن ميزابهم واحد ويرجعون إلى منهل واحد وإلى معين واحد صاف ليس فيه كدر وليس فيه خلط وليس فيه غش، بل هو صاف من كل غش ومن كل كدر ومن كل غلط ومن كل خلط، فهو راجع إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى ما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، سائرون على هذا الطريق وعلى هذا المنهج الذي أمر الله سبحانه وتعالى باتباعه، صاف من كل كدر ومن كل خلط، صاف من كل كدر ومن كل خلط. ولذا كان سلف هذه الأمة يسعون في وعظهم للناس بالبداءة بتوحيد الله سبحانه وتعالى، كما كان هو حال كثير من سلف هذه الأمة، بل هو حال جميع سلف هذه الأمة أن يبدأ الناس بتوحيد الله سبحانه وتعالى، بل حتى كانوا يوصون الناس في وصاياهم للناس لأهليهم وذويهم، كانت الوصية لهم بالبداءة بتوحيد الله سبحانه وتعالى. ولذا لما كانت الوصية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو أنه كتبها كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد منكم أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين. ما كان عليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكما كان عليه سلف هذه الأمة، فإنهم كانوا يعظمون الوعظ بكتاب الله، كانوا يعظمون الوعظ بكتاب الله والترغيب والترهيب بكتاب الله سبحانه وتعالى، ويستخرجون من كتاب الله سبحانه وتعالى الأدلة والبراهين، ويجعلون هذه الأدلة والبراهين ميزانا لقبول الناس للحق. ولذا قال غير واحد من سلف هذه الأمة ومن علمائها: من لم يتعظ بكتاب الله فلا جعل الله سبحانه وتعالى له واعظا، لأن القرآن هو أعظم المواعظ، بل كله موعظة وتذكير وترهيب وترغيب، وكله يصلح للوعظ وكله يصلح للتذكير بالله سبحانه وتعالى وبدين الله سبحانه، هذا كله موجود في كتاب الله عز وجل. ولذلك كان هذا الكتاب تبيانا لكل شيء، كان هذا الكتاب تبيانا لكل شيء. وانظر إلى حال السلف في مواعظهم وتذكيرهم، بكتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا الفضيل بن عياض لما وعظ رحمه الله تعالى قال: ليس لأحد أن يقعد مع من شاء، لأن الله عز وجل يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، ويقول: حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وليس لأحد أن ينظر إلى من شاء، لأن الله عز وجل يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وليس له أن يقول ما لا يعلم أو يسمع إلى ما شاء أو يهوى من شاء، لأن الله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهكذا كان سلف هذه الأمة يستشهدون بكتاب الله سبحانه وبسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مواعظهم، لأن فيها التذكير للناس وفيها الهداية للناس. وهكذا كان سلف هذه الأمة ويعني يرجعون إلى كتاب الله وإلى كلام الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يقول سبحانه وتعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالقرآن تذكير، وهو يصلح لمن كان يخاف وعيد الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى جعله موعظة تقرع المعذرة، والله سبحانه وتعالى جعله موعظة تقرع القلوب وجعله سبحانه وتعالى عظيما معظما، ولو أنزله على جبل لكان هذا الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الآية الكريمة في ذلك. الأمر الثالث الذي أود التنبيه عليه من هذه الأمور، ألا وهو العمل بما كان عليه سلف هذه الأمة، والرجوع إلى ما كانوا عليه من الهدي المستقيم الذي تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمراد بذكرنا لسلف هذه الأمة ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، ثم من بعدهم من القرون المفضلة الثلاثة، من القرون المفضلة الاثنين اللذين بعد الصحابة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. أما قرن الصحابة رضي الله عنهم ففيهم جاء القرآن، وفيهم جاء الذكر، وفيهم جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى بالاتباع، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها الآية. يقول الأوزاعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وما رأي امرئ في أمر بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعه، وما رأي امرئ في أمر بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعه، وما لم يكن فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر، وكان فيه وقال فيه أصحابه من بعده، قال: وما لم يكن فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيه أصحابه من بعده فالأمر كما قالوا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: والذين اتبعوهم بإحسان. وقلتم أنتم، يعني أهل البدع وأهل الأهواء، وقلتم أنتم: لا، بل نعرضها على رأينا في الكتاب، فما وافقه منها قبلناه، وما خالفه منها رددناه، وتلك غاية كل محدث في الإسلام، رد ما خالف رأيه من السنة، وتلك غاية كل محدث في الإسلام، رد ما خالف رأيه، رد ما خالف رأيه من السنة. الأمر الذي بعده وأريد التنبيه عليه، ألا وهو ما يتعلق بالقدوة، بأن يكون الإنسان قدوة حسنة لغيره، وهذا لا يتأتى إلا بالعلم الشرعي الصحيح، فمن كان عنده علم شرعي صحيح بكتاب الله وبسنة رسوله وبما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على طريقهم، فإنه يكون حسن القدوة لغيره. والله سبحانه وتعالى قد جعل لنا أسوة في الأنبياء، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله الآية. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال الله سبحانه وتعالى في الصحابة رضي الله عنهم، يعني مخاطبا للصحابة رضي الله عنهم في بيان حال المشركين: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فالإنسان يتخذ القدوة الحسنة في طريق العمل وفي طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ورأس القدوات هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم من كان من الصالحين كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، فهم قدوات هذه الأمة وهم سادات هذه الأمة. وكذا ينبغي على الإنسان أن يكون مقتديا بغيره يقتدي به من بعده، مقتديا بغيره يقتدي به من بعده. ومثل هذا جاء في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا للمتقين إماما، كما جاء عن مجاهد رحمه الله تعالى أنه قال: نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. أنه قال رحمه الله: نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان مقتديا بمن قبله من الصالحين الذين صلح حالهم وصلح مقالهم وصلحت فعالهم، وكانوا سائرين على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فيكون الإنسان داعيا إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. وتأمل في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح، حيث قال عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: خصلتان لا تجتمعان في منافق، خصلتان لا تجتمعان في منافق: حسن سمت وفقه في الدين. خصلتان لا تجتمعان في منافق: حسن سمت وفقه في الدين. فهاتان الخصلتان لا تجتمعان في منافق، هاتان الخصلتان لا تجتمعان في منافق. الأولى هي حسن السمت، فيكون الإنسان حسن السمت. والثانية أن يكون عنده فقه في الدين، فإما أن يتخلف واحد منهما عند المنافق، أو تتخلف كلتاهما عن المنافق، وغالبا ما تتخلف كلتاهما عن المنافق. الأمر الخامس الذي أود التنبيه عليه، وهو الحاجة إلى العلم الشرعي قبل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الحاجة إلى العلم الشرعي قبل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومبنى ذلك على أمور مهمة، أولها أن يكون عند العبد إخلاص لله سبحانه وتعالى، أن يكون عند العبد إخلاص لله سبحانه وتعالى. وهذا مرده إلى تعلم توحيد الله عز وجل، وتعلم الاعتقاد الصحيح في الله سبحانه ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، فيتعلم ذلك تعلما صحيحا، ويأخذ في ذلك العلم من أهله الذين هم أهله على الاعتقاد الصحيح، السائرين على ما أمر الله سبحانه وتعالى به. ثم بعد ذلك وهو أمر مهم، ما يتعلق بتعلم أصول المسائل المهمة التي ينبغي لكل طالب علم أن لا يغفل تعلمها أبدا، لا ينبغي لكل طالب علم أن يغفل تعلمها أبدا. وذلك مرجعه إلى أمور، أولها تعلم ما لا ينبغي عليه جهله، أو ما يجب عليه أن يتعلمه وما لا يصح إيمانه إلا به، ثم ما لا ينبغي عليه جهله من الأمور والمسائل المهمة. وبه فسر الإمام أحمد رحمه الله تعالى وابن المبارك وغيرهم من أئمة الإسلام قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ثم تعلم أصول الدعوة، تعلم أصول الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يكون الإنسان خالطا في دعوته غير مقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. وهذا يرجع إلى أمر مهم جدا، هذا يرجع إلى أمر مهم جدا. أما الأمر الأول فقد سبق معنا ذكره، وهو العلم. وأما الأمر الثاني فقد سبق معنا ذكره أيضا، وهو القدوة الحسنة. وأما الأمر الثالث الذي يهمنا التنبيه عليه هو النظر في حال المدعوين، النظر في حال المدعوين. والمدعوون كما ذكرنا خمسة أصناف من الناس، إما أن يكونوا ولاة وحكاما، وإما أن يكونوا من العلماء وأهل العلم، وإما أن يكونوا من أهل المعصية والذنوب، وإما أن يكونوا من أهل البدع، وإما أن يكونوا من أهل الكفر. فهذه خمسة أصناف لا يخرج عنها الناس، لا يخرج عنها الناس. أما الحكام والولاة فلهم طريقة في النصح قد بينها الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وأنه لا يجوز التشهير بالحكام على المنابر وفي المجالس العامة، بل من كان ناصحا لحاكم من الحكام واعظا له فإنه يأتيه في مجلسه وينصحه ويذكره بالله سبحانه وتعالى، بكتاب الله وبسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، دون خلط وخبط في هذا، فيكون هذا الوعظ سرا بين الناصح والمنصوح، بين الناصح والمنصوح. ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الحسن: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. ولذا خاطب الصحابي رضي الله عنه عياض بن غنم هشام بن عبد الحكيم بهذا الحديث، فقال له: وإنك يا هشام لأنت الجريء إذ تجترئ على سلطان الله، فهلا خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله تبارك وتعالى؟ وهذا لما أغلظ له هشام بن حكيم القول عندما جلد عياض بن غنم رضي الله عنه رجلا، فأنكر عليه هشام بن حكيم وذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشد الناس عذابا أشدهم عذابا في الدنيا للناس. وهذا أسامة بن زيد رضي الله عنه حين قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه، يعني تناصحه، فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. يقول النووي رحمه الله تعالى معلقا على ذلك، يعني المجاهرة بالإنكار على العلماء في الملأ، كما جرى لقتلة عثمان رضي الله عنه، ثم قال: وفيه الأدب مع الأمراء واللطف بهم ووعظهم سرا، ووعظهم سرا وتبليغهم ما يقول الناس فيهم لينكفوا عنه. وهذا سعيد بن جبير رحمه الله تعالى يقول: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: آمر إمامي بالمعروف، قال: إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت ولا بد فاعلا ففيما بينك وبينه، ولا تغتب إمامك. وعليه أن يتلطف في الموعظة. ولذا انظر في حال فرعون وهو الطاغية الذي طغى وتجبر ودعا الناس إلى عبادته. قال الله سبحانه وتعالى لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فكيف بمن كان دون فرعون عليه لعنة الله تعالى؟ فينبغي أن يتلطف معه بأقل من ذلك، لأن كل إنسان يخاطب بما يناسب حاله ومقامه. ثم بعد ذلك النصيحة للعلماء، النصيحة للعلماء، وأنها لا بد وأن تقوم، لأنها قائمة على النصح، قائمة على النصح لولاة الأمر وللمسلمين، لأن العلماء داخلون في ولاة الأمر كما عليه جمع من سلف هذه الأمة. وليس معنى هذا أن تكون لهم الولاية الشرعية التي هي متعلقة بالسياسة، لا، ولكن المراد فيما خولوا فيه، فيما يتعلق بشؤون هذا الدين. وإليهم يرجع الولاة، بل جعل بعض أهل العلم سمع الولاة للعلماء واجبا، لأنهم بهم يهتدون إلى الحق ويتعلمون الحق. ولا بد من وعظ كل من كان منتسبا إلى دين الإسلام، سواء كان من العلماء أو كان من العامة، سواء كان من العلماء أو كان من العامة، فلا بد من نصيحته وتذكيره ووعظه، فليس هذا خاصا بأحد دون أحد. وعلى الإنسان إذا أراد أن ينصح عالما أن يترفق في موعظته، وأن يتلطف فيها، وأن لا يكون متسرعا في ذلك، وأن لا يكون متسرعا في ذلك، بل يتثبت ويتروى وينظر، فلعله أن يكون هو المخطئ فيما يريد الإنكار فيه، فعليه أن يتأكد، وأن لا يكون كذلك مجاهرا بالنصيحة للعلماء على الخصوص، لأن العلماء لهم حرمة وهيبة عند الناس، وإسقاط حرمتهم وهيبتهم عند الناس يكون سببا في إبعاد الناس عن هؤلاء العلماء وقطع الطريق بينهم وبين العامة، كما حصل ذلك في بلاد كثير من بلدان المسلمين فيما نراه اليوم، حيث أبعد كثير من دعاة الفتنة العامة عن العلماء. المسألة الثالث هم العامة من الناس، والذين فيهم من هو صاحب معصية، صاحب مخالفة لدين الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء ينظر في حالهم. هو على كل حال الجميع لابد أن ينظر في وعظهم إلى جانب الترغيب وجانب الترهيب، فمن رؤي فيه أنه يغلب عليه جانب الخوف فيذكر بالرجاء، ومن كان يغلب عليه جانب الخوف ومن كان يغلب عليه جانب الرجاء فيذكر بالخوف، فيذكر بالخوف ليكون له رادعا عن فعل هذه المعاصي واجترائه على معصية الله سبحانه وتعالى. والداعية اللبيب النصيح الناصح يكون متلمسا لحال المدعوين، وقد يتفطن لحالهم حتى من أول لقاء، بل حتى قد يتفطن لحالهم ولما يناسب دعوتهم حتى بالنظر إلى هيئاتهم وأحوالهم دون الكلام معهم، وهذا بحسب حال كل أحد من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وبحسب ما يبصره الله سبحانه وتعالى بذلك. الأمر الذي يليه وهم المبتدعة، فلا بد من نصيحتهم أيضا، ونصيحتهم مبنية على جانبين. الجانب الأول في وجوب نصيحتهم لدخولهم في عموم المسلمين، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لكتاب الله، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهم داخلون في عامة المسلمين الذين تجب دعوتهم وتذكيرهم. ولكن النظر هنا يكون كما ذكرنا إلى جانبين، الجانب الأول هو وجوه دعوتهم، وأما الجانب الثاني وهو البعد عن مخالطتهم. فليست دعوتهم تعني، فليست دعوتهم تعني أن يخالطوا وأن يجالسوا وأن يماشوا، بل يدعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله بقدر الحاجة، ولا أن تكون هنالك ألفة وعشرة معهم، بل الواجب هجرهم والبعد عنهم، ولكن يتكلم مع كل واحد فيهم بحسب ما يناسب حاله، فمن ناسبه الترهيب رهبناه، ومن ناسبه الترغيب رغبناه. وأما القسم الخامس فهم الكفار وأهل الكفر، فهؤلاء أيضا أول ما يخاطبون به التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى والعقيدة الصحيحة، هذا أول ما يخاطبون به لكي يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن على طريقة صحيحة. وكم من الناس قد دعا كثيرا من الكفار إلى توحيد الله، إلى دين الإسلام، المعذرة، إلى دين الإسلام أقول، ولكنهم دعوهم إلى مناهج منحرفة، فتجد رجلا كان على النصرانية ثم انتقل إلى التصوف، أو انتقل إلى عبادة القبور، أو انتقل إلى أمور بعضها قد تكون أخف من بعض ولا شك، لكن سبحان الله، يعني إذا نقل الإنسان من عبادة عيسى عليه الصلاة والسلام إلى عبادة الأولياء فالحال واحد، فالحال واحد ولا شك، هذا كله واحد والعياذ بالله سبحانه وتعالى. الأمر الأخير الذي به نختم إن شاء الله هو ما يتعلق ببيان وجوب النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ويقول الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ويقول الله سبحانه وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، يجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات، فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا أبيتم فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يكون الإنسان في ذلك مؤتسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أختم بمسألة مهمة فيما يتعلق بالرفق واللين يا إخوة، وخصوصا فيما يتعلق بمعاملة الأقارب والوالدين. وكثير من الإخوة قد ابتلي، يعني ينشأ في وسط بعيد عن التدين، ثم يكتب الله سبحانه وتعالى له التدين، يكتب الله سبحانه وتعالى له هو التدين، وهو كان قد نشأ في بيئة بعيدة عن التدين، فيصطدم في الحقيقة مع الواقع الذي يعايشه، فهو يريد أن يغير إلى خير ويحب لأهله الخير، وإذا به يجد أن هنالك من يعارضه من الوالدين ومن الأقارب يعارضه في ذلك، وهذا عليه أن يصبر، عليه أولا أن يصبر وأن يعلم أن هذا هو بداية الابتلاء والاختبار والامتحان، هذا هو بداية الابتلاء والاختبار والامتحان، لأن الله سبحانه وتعالى لابد أن يمتحن العباد هل يكونوا صادقين في انتسابهم لهذا الدين وفي تدينهم لله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهو اختبار وامتحان وابتلاء لمن أقبل على طريق التدين لله سبحانه وتعالى. وأيضا هنا أمر آخر متعلق بهذا الباب، ألا وهو أن كثيرا من الآباء والأمهات لا يرفضون الدين في نفسه وإنما يخافون على أبنائهم، لما رأوا كثيرا من المنحرفين عن طريق الحق ورأوا عندهم شيئا من الغلو في دين الله تبارك وتعالى، ولذلك خافوا على أبنائهم أن يسلكوا هذا الطريق. فالآباء والأمهات إنما يعارضون أبنائهم في مثل هذه الأمور خوفا عليهم، وهذا وإن كان ليس بعذر صحيح، لكن الذي أريد أن أشير إليه إلى أن يتلطف الإنسان معهم ويترفق بهم، لأنهم لم يعارضوك بغضا لك وإنما خوفا عليك، وإن كانوا قد أساءوا وأخطأوا حقيقة وهذا لا مجاملة فيه ولا محاباة، لكنهم خوفا عليك فعلوا ذلك وعارضوك وأرادوا منك أن تترك هذا الطريق خشية منهم أن تسلك ما سلكه أهل الغلو وأهل التكفير وأهل الفساد، فلذلك جاءت منهم نصيحة لك بترك هذا الطريق. ولكن الذي عليك أن تبين لهم فضل أن تسير على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما عليه الصحابة، وأن يتلمس الإنسان في ذلك أن يأتي بكلام العلماء الراسخين في العلم الذين يغلب على ظنه أن والديه يقبلون كلامهما، وطبعا الأقارب يدخلون في هذا الكلام، فيأتي بكلام من يغلب على ظنه أنهم يقبلون كلامه. فمثلا يأتي إلى مسألة قد لا يقبل فيها كلام بعض العلماء المعاصرين كالإمام ابن باز أو غيره، فيأتي لهم بكلام من سبق كان يأتي لهم مثلا بكلام الإمام مالك رحمه الله تعالى، أو يأتي لهم بكلام الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو غيره من أئمة الإسلام، يأتي لهم بكلام ابن عبد البر، يأتي لهم بكلام بعض الأئمة الذين سبقوا أئمة المالكية مثلا على سبيل المثال كسحنون وابن القاسم وغيرهم من العلماء الذين يغلب على ظنه أنه إذا سمع والداه بهذا قبلوا ويتلطف معهم، وأولى من يتلطف معهما الوالدان. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى عائشة رضي الله عنها أغلظت على بعض اليهود، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما هي عائشة؟ إن الله رفيق يحب الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. وكثير من الناس يكونون هم السبب في عدم تقبل والديهم وأقاربهم لما حصل من هذا التغيير من المعصية إلى الطاعة، من ترك الطريق الفساد إلى امتثال طريق الخير. كثير من الناس يكون هم السبب، كما رأينا وأدركنا ذلك من كثير من الناس، فتجده يغلظ على والديه إذا حصلت منهما معصية. بل كثير من الناس حاله قبل التدين وبعد التدين في معاملة الوالدين واحدة، بل قد تسوء المعاملة مع الوالدين بعد التدين بحجة إنكار المنكر، وهذا من الجهل العظيم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا تعمدت الكلام على هذه المسألة ليس عن فراغ، وإنما لأجل واقع نعايشه وننظر فيه. ماذا يضرك لو أنك قبلت يدي والديك وقبلت، بل حتى قبلت أرجلهما؟ ماذا يضرك لو أنك تلطفت معهما؟ والكلام الذي تخبئه لزوجتك، ماذا يضرك لو أنك أسمعت والديك شيئا من هذا الكلام الطيب، الكلام الحسن؟ كان تسمعهما أنك تحبهما وأنك تغليهما وأنك تحبهما يعني محبة كثيرة، وأنهما لهما المنزلة عندك والمكانة عندك، ماذا يضرك لو أنك أخرجت شيء من هذا، من الكلام الذي لا تتردد في قوله لزوجتك؟ ووالداك هما أحق بهذا الكلام من الزوجة، ولك فيهما الأجر العظيم في ذلك إن شاء الله، والتلطف معهما وإصلاح ما بينك وبينهما. يأتي رجل يقول، أخ يقول: والله والدي طردني من المنزل، وآخر يقول: أنا لي شهر وأنا أبيت خارج المنزل، وثالث يقول: أنا والله البارحة اختلفت مع والدي، والرابع يقول: البارحة اضطررت لأن أصرخ عليه وأن أقول له كذا وكذا. هذا كله نسمعه يا إخوة، وهذا كله سببه الرجل نفسه الذي لم يحسن المعاملة مع والديه، لم يحسن المعاملة مع والديه. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذا الذي ينبغي عليك، وأن تخضع لهما وأن تتواضع لهما. فإذا شتمك والدك وأغلظ عليك الكلام، فما الذي يضرك؟ أنت مأجور على كل حال، بل ينبغي أن يكون ردك على والدك وعلى والدتك: جزاك الله خيرا يا والدي، وجزاك الله خيرا يا أمي. وأن تبين محبتك لهما، وإذا أساء فأعظم أنت بعد ذلك الرد الجميل، واجعله ردا جميلا حسنا يتقبلانه إن شاء الله، ولا تكن في ذلك عجلا متسرعا. وخصوصا من يتدين حديثا، فإن كثيرا من الإخوة إذا تدين حديث يكون عنده شيء من الحماس والاستعجال، يريد أن يغير بين يوم وليلة، بين ليلة وعشية وضحاها، يريد أن يغير كل شيء، يريد أن الوالدين يتدينون الليلة، ما يتأجل الأمر عنده. أنت في نفسك ما تغير حالك إلا بعد سنين. والداك قد منهم من دخل في الخمسين، ومنهم من في الستين، ومنهم من في السبعين، عاشوا دهر من العمر، تريد أن تغير هذا العمر في يوم أو يومين أو شهر أو شهرين، فيحسن هذا؟ والهداية بيد الله سبحانه وتعالى، ليست بيدك أنت. لكن أنت الذي ينبغي عليك الدعوة والتلطف معهما، والله سبحانه وتعالى لم يجعلك وكيلا على الناس، ولكن أمرك الله سبحانه وتعالى بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، تكون رحيما في دعوتك، حكيما في دعوتك، داعيا لهما بالكلام الحسن والكلام الطيب الذي يتقبلانه إن شاء الله سبحانه وتعالى، مع اللين والرفق والرحمة البالغة تكون للوالدين على الخصوص، تترحم بهما في دعوتهما وتترفق بهما، وإذا رأيت منهما الإساءة فقد تؤجل النصيحة لأجل مصلحة أكبر ولأجل نظرة أكبر تكون عندك حكمة. أحيانا قد لا يناسب المقام أن تنصح في الحال، فتؤجل النصيحة وتنصح لهما على يعني على سر أو على طرف، ولا تظهر لهما النصح أمام الناس والإنكار أمام الناس. هما يريانك ولدهما الصغير ولو بلغت من العمر 50 أو 60 فما زلت صغيرا في عينهما، فلا تعجل بالكلام وانظر إليهما بهذه النظرة، لعل الله سبحانه وتعالى يفتح عليك من الخير في باب الدعوة للوالدين والإصلاح في المجتمع. هكذا جاءت هذه الكلمة يا إخوة على غير تنسيق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما قلت، وأن يجعله خالصا، وأن يجعل فيه البركة والنور والهداية والصلاح والرشاد، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أدري إن كان يعني في شيء من الوقت، نأخذ الأسئلة. الإخوة عندهم 5 أسئلة نجيب على عجل إن شاء الله. إذا اختلف عالمان في صحة حديث مثلا صححه ابن حجر وضعفه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، فماذا يجب على العامة مثلنا؟ الذي يجب على الإنسان في مثل هذه الحال إذا كان من العوام أن يتبع أعلمهما فيما يغلب على ظنه، أعلمهما فيما يغلب على ظنه، ما دام كل منهما من علماء الحديث، كل منهما من علماء الحديث، ومن عرف بعلم الحديث فيتبع أعلمهما فيما يغلب على ظنه. يقول عند شروع أحد في صلاة يصادف ذلك أذان المؤذن، فهل يأتي بدعاء بعد الأذان، وهل له نفس الأجر إذا ردده مع المؤذن في نفس الوقت؟ فيقول أنه شرع في الصلاة، فما دام أنه شرع في الصلاة فيردده إن شاء الله بعد الأذان ولا بأس. ومن أهل العلم من يقول أنه يجوز له أن يردد حتى ولو كان في الصلاة، وهذا قول اختاره جمع من العلماء، فإن فعل هذا أو هذا فلا بأس، وإن كنت أستحب أن يؤجله إلى ما بعد الصلاة. طيب، عموما الصلاة في مساجد أهل البدع عموما هي كل من لم يعتقد عقيدة كفرية فلا بأس بالصلاة خلفه، كل من لم يعتقد عقيدة كفرية فلا بأس بالصلاة خلفه. أما من كانت عقيدته كفر وضلال، يكون عنده شرك بالله، يكون غير ذلك، فهذا لا يصلى خلفه. فما دام أنه داخل دائرة الإسلام ولم يحكم عليه بالكفر أو الشرك فلا بأس بالصلاة خلفه. الأخ يسأل إذا اختلف عالمان في جرح بين محذر ومبدع، كيف يكون موقف طالب العلم تجاه هذا الأمر؟ يكون موقفه اتباع الدليل، هذا هو الموقف الذي يجب عليه أن يتبع الدليل، هل يبقى على التحذير أو ينتقل إلى التبديع؟ والتبديع ضابطه عند أهل العلم أن الإنسان ينتقل إلى التبديع، أنه إذا بين له الحق وكابر وعاند، كما نبه على ذلك أهل العلم. السؤال الأخير يقول إذا قال العالم فلان أشعري أو مشرك، فكيف نعلم أن هذا القول هو وصف بما صدر منه أو حكم عليه في البدعة أو الكفر؟ هو إذا قال أشعري أو مشرك هذا حكم عليه، وليس بيانا أنه قد وقع في الأشعرية أو عنده شيء من الأشعرية أو أنه وقع في شيء من الشرك أو غير ذلك، هو الآن حكم عليه هو، فالمسألة إما فيها إما أن يحكم على فعله وإما أن يحكم عليه هو، فإن حكم على فعله فهذا حكم على الفعل ويقال فلان عنده بدعة عنده شرك، وأما إذا حكم عليه هو فهذا حكم عليه ويقال فلان مشرك فلان مبتدع فلان ضال فلان كذا، هذا بحسب الحكم الذي حكم به عليه. صلى الله ليوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.